أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اللهم ربنا إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، وأنزلته في كتابك، وعلمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وحجة لنا لا علينا. شتيان أخي ترورجار لم شو ما عندها كواد عن شتين لتنا يخوي جورا لا مالي أبرا برزكو بنا وكخوي جورا هداتي إيه مش أي جدا بود أزجتن بسنة وواسهنا عندها شتيك دي تماعي تيك داني سنة كمان ومهجة كمان شان آياتيك وشان حديثيك في عمري خوة عليه الصلاة والسلام بعدك إنك خواهی جورا دیکه تشیفا با من دیکه تهدایت بود لکانم. ابو سعیدی خود را فرخ کردگاری لب ل حدیث اگر که ل بخاری مسلم ده هات و لجیرت و دفرم آن ناس فی زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم سأل رسول الله خوشان اگر سدم فی عمری خواهد علی صلوات و سلام برسیاری انکر ای فی عمری خواه هل نرى ربنا يوم القيامة ای پروردگار من آیا ایمه أي في غمر إخوة آية إما فروردگار من ددينين روج قيامت آية فروردگار من ددينين روج قيامت ديار دينين فروردگار سبحانه وتعالى نعمتي جزور خوشة ونكهر خوشة وبس خوشتين نعمت أهلي بهشت روج قيامت إخوة فروردگار كهمو نعمتي مادي ومحسوسي عند ذاته ديان خاطر بهشت لجهنم وذكاري عندك ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين شي تشاو في دقا شيتوا شي دل في خوشة واشتهاي دكا أولا خواهي وردي ذات أهلي باشت دلائي وبرسياري عندك هج ما وبتان دمي ستان حزي وبتان دمي أولي حزي عندك خواهي وردي دعبا دلالنا يترى بردقار ألم تخرجنا من النار ألم تدخلنا الجنة ألم تبيض وجوهنا إلى آخره أي خواهي فروردقار لا أقر رضقارنا كدين ندخل فينا بهاش أي فروردقار كي في من خوش بفيرنا بخشيبين كما أرجع خواهي فروردقار فالدلال هذا دي بينا هيتش نعمتك بلايانا وخوش تبني إلا نعمتي بينين خواهي جورا بني سيب مانكا بفضل خواهي جورا بينين خواهي فروردقار زور خوشا بويا كمالك كسرسياري عند في عمر إخوائك عليه الصلاة والسلام آية إما فروردقار من دليني يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فرمي بالك فروردقار من دليني هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب آية إما لبينيني خور بيتعقدبن لن وراثي روش لن يورودا كهيج فلا هوري لا اسمان نبي ايا خرد بينين يا نايبينين هل تضارون توشي زرر دغم نبينين خور هيج حاجبه كه لحدي روايات دهاتوا هيج اشتكه وافكا اي خور نبينين نيوا نيورا وهيج فلا هوري لا اسمان نيا وهل تضارون في رؤيه القمر ليله البدر صحوا ليس فيها سحاب لا ليلة البدر كشوي تيا كيف يمدلع شوي شواردا شوي شواردا كمان شواردا شوبو يعني كزور جوان بأشكال العثمان وديارة لشوي تي يعني أول سامال با كهيش بلا حمرك بعثمان وانيا آي ايوا مانك دبينين يا نايبينين وكيان بلا اي فرورد اي في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام و دیبینینو لبینینیشی هیچ فرده اگنیه که علم هم شاره تو یعن لیبی تعقد بین لبینینو بخوشی دیبینینو قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما فرموی ایوه لبینینی فرده دارتان لبینینی پروردگارتان نبی اعتقاد دبن نظر دکن و نه هیچ پرده ای چیز غیر دگری لبینینی پروردگارتان زور با خوشی به جوانی دیدین هر وقت چون خورو مانگ دیدین دلی رده یعنی تشبیه بینی نکی کر ببینی نک تشبیه بین راو ببین راو بین راو که چیه؟ خورو مانگ لگل خواهی پروردگار بینی نکی یعنی بینینی ایمه خور به عشق را دبینین لنیو آقا و منجی به عشق را دبینین به همان شیوش به عشق رایی و به روناچی به واضحی چه دبینین؟ خواهی پروردگار هاوه به عشق را خواهی پروردگار دبینین خواهی دورو به نصیب من کرد لمثالی بینینی او اجوی حدیثه که تواوکین و بروین نو باسه که معنو کم بسمه سبارت به بینینی خواهی پروردگار خوچی با تسکه کامل کامل اینکاری بینینی خواه دکن دلن خوا نه دنیا نه لدنیا و نه لقیامت بله آنها جهمی کانو معتزیل کان کدوم کاملی جمرابون ل نامسلمانان ده ل رابر دودا و تا استش و باقیان هی باوریان وای ک خوا نه دنیا نه لدنیا و نه لقیامت کاملی کثیر بقیه آنها چی بود بقیه آنها قول کی موسی علیه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني خايف الرجال فرميت ونامي طبعا خايف جورا فرميت لن تراني لأن يبو تأبيدا كواتا خوانا بينج لو والله مي أنا دا ضلين خايف جورا نيفرمو لن أرى نيفرمو من نابين ريم وتي تونام بين نيفرمو من نابين ريم نيفرمو لن أرى فرمي لن تراني تو إسام النابيني تو إسام النابيني كنتو لدنيا دا تحملي بنيني من ناك او جالن جبو تأبيدي بردوامي كومالي كيتر عكسي او كومالا في انواعك خواه لدنيا جدا دين ريت او اش چين صوفيا قمراكا او قمرايانيكا هر يكيان كا نهيج لديني خواه شعر زايا نه التزامي كيواشي بسنتي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام راز بيته دل والله من خوان بيني وحدثني قلبي عن ربي واخواي رواي فيود ضلكم فيم ضلك اخوا وادلك يعني وادر دخاك بدل قصلك الخوا دك او بتشايش خوا دبيت هل الدنيا ده اوش قمرائيه في عمر اخوا عليه الصلاه والسلام فرمون كبشيان انك هل رايت ربك فرورد قارد بيني فرموي نور ان اراه يعني شي بلا نور ان اراه خواهی گورا رونا چه که چون من هنه یعنی چی؟ کیف آقا من نتوانم لدنیا دا خواهر وزگار ببینم کواتا مبس من چه برای گرد او دو کوملا هر دو کوملا که گمرابون یکن دید دلو یکن یکن کن بغیر یکن دلو لدنیا رو دیبین یکن دلو لقیامت جایدین اهلی سنه و جماعه اهلی حق اوانن که دلو لدنیا نابین ره بلام لقیامت دا اهلی طاعتی خواه دیبینن مسلمانان دیبینن بلام كافر ومنافق كان نايبين بلقي قرآن جزة لها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة دمو تشاوانك لروج القيامة دا دروشينوا دا قرشينوا بو شنك سيري فالوردقاري عندك دا دروشينوا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وانا تشاكان كدوا فاداشتي تشاكان هي وزيادش كبريتية لتي بنين إخوة برام أدي اواني كتاكا كاردابون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أو أنا حاجب دا دمري محجوب دا بن منع ذاك لأن لبينيني چه لبينيني خواهي فروردقار فروردقار يا النابين فروردقار خوني شاني أو أنا دا وليان تورا وليان تورا كواتا ما دام لوان تورا يا نايبين ديار أوانيك خوالي عن راضية خواهي فروردقار دبيني جدا وكارن اخوي فرودجار او نعمه تجورنا بنسيبك وليما تورى ندو واخوي ما لي حجب لك او جاء في عمر اخوي عليه الصلاه والسلام فرمي لحديث كذا اذا كان يوم القيامه هو زاني من اخوي ده بين الزين بين لك شلون تفصيلك شلون الرجل تعمل اذا كان يوم القيامه اذن مؤذن ليتبع كل امه ما كانت تعبد الرجل في عمت هذا بانجلك بانجك بان دكا دا فرمي ليتبع كل أمة ما كانت تعبد كل أمتك شي دا فرس وشي دا فرس باشوين أو كبت يوم ندعو كل أناس بإمامه هركسا شي في شوايب ولا دنيا باب تشوين في شوايب خوي كبت لي أو ناي إخوة تالله ربنا ما كنا مشركين سوين با تو أي پروردگار إما شريك من دانا دانا نا داد نا لقل خواش كي ترد دفر لقل خواش فينش كي تركو تبوي فرمو سد دفرستو شوين شكو تبوي أمرو لقيامتي شويني كوا لدنيا راضي نيت شوين ديني إخوة كريد لبر فلان وفيسار لقيامت دا تيو رزقار دبي نا لقيامتي لقل إبا بدانا لقيامت برو شوين دبا إستاه فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار كزنامين أوانيك غير إخوان عند فرس جاء بيتي عن فرس به وحزبي عن فرس به قبريش عن فرس به في أرشاكيش عن فرس به في غنبريش عن فرس به هموش أوي غير إخوان كوري فرس همو يتساقطون في النار يكسر أوانا مرحلة يكم لا يكم حنقاو دكونا ناو أغريد وزخوا خوفنا من ده هو جاري هيد نبو أنا كبنا ناو جهنم وشكا لدنيا دا خواي عم بطنها لنفرس حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب تاوائي لديتن هاتش يدمين يتوا أهلي إلحاد وشرك وكفر همو روي همو كوتا ناو جهنم أو أنا كخواي عم بطنها أو أنا ما نوك أخوان فرستوا للدنيا جاء من بر وفاجر شاكو خراب خراب كان إيش ما دام أخوان فرستوا أبيش دم النوى جاري ده اللي عندك وعندك لبقائي شيء أهل كتاب أو أناك بس أخوان فرستي ما أقوله بلام زانين بتوحيدي وتنهاي فرستوا أنا هلا فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون خايل ولا دفرم أخوة يوربان جيهود يكن جولك كم بانك دفين أليه وستان دفرس بزانا أو حديثة كروج قيامة يكن في السيار ذكرت شيا لا عبادة ماذا كنتم تعبدون في السيار دوم الشيا ماذا أجبتم المرسلين بسورة قصص ظهر دوم في السيارة كان عطوة شيطان دفرس وشو الله ميكي في غمران أو دو نقطة أساسي دينا شتان دا فرس شتان دا فرس وشو ولامي كي فيغنبران شتان دائما وتشوين شيش كوت بسياري يكم توحيدة بسياري دوام اتباع شوين كوتين فيغنبري خواه عليه الصلاة كثاني خواه دا فرسي برام شو فيغنبران ناكر يا ظاهري سنتي هيا برام خواه بتنانا فرسي منافقة فلا بخير قالوا كنا نعبد عزيرا بن الله ظلن إما عزير يكون إخوان من دفرست عزير من دفرست فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون من دروس تانكر إخوان دوري هيت كوري نبوه عزير يكون إخوان كي عزير يكون إخوان إخوان دوري نخيزاني بو وانا من دعوي شي بوه إستاتي تاندوني أو درو تانكر فرمو ودوا درو يكو تقول بزانم چی تان دهو داخوازی تان چیه لو روشه دا که جهنم فنا بخوای گوره داخراوه و اهل جهنم في عمر اخوة علیه صلی اللہ علیه فرمین يرسل البكاء على اهل النار يعني چی قریان دن اردبو اهل جهنم تزدکن بقریان اهل جهنم فيبكون دست بکن با گریان تا وای ده آوی چاوی نامنه ثم یبکون دمن او جارا خوین بس خوین لچاویان ده گریان یان آو نامنه فرمیسک نامنه بس دبیتا خوین لچاویان ده تا وای ده پیغمبری خواه علیه صلی اللہ فرمی حتی یجری سفنو فی دمن تا وای ده لا فرمیس چیانو لخوینی چاویان یعنی سفینه وبلم بنام دعوان أهل جهنم زورا كذا قريان قريانا كان بلم بنام دعوان فنا بخواي قولا تروجي شي تستناكا إنسان كتوتنا أو روجا خواي قولا بانك ذكا أي أهلي يهود أي جولكا ماذا تبغون إيو تشتان دعوان أخواتي كان شي فرمون قالوا عطشنا يا ربنا فسقنا طبعا أي فروردقار من كينو من بو زور ما تقولوا فاتشقينا أي فروردقار أو ما فيشار إليهم ألا تريدون إشارة بو جهنم ذكرت جهنم يعني وكو آوي نشان دبرت إيوانا أنا ناو أو آوى آوي شي زور بونان وكو آوى نشان يندد ألا تريدون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا وهذا بين نوكو سرابك شون لا هاغنان ده لنيوريان لدولوا سراب دبينين يعني شويني دشت التختائي لدولوا وادا بيني كتيا آوى ربالك بحريك برام آونية خواهي قولر جهنم يعني آوى نشان بدا يحطم بعضها بعضا او جهنم خوي اخواته وخوي تقدر تشيني او اندب رقل يعني تكاد تميز من الغير تميز يعني تتميز خليك اللي يقدر بيتو جهنم لا رقو قيني لكي لأهل خوي لأهل جهنم فيتساقطون في النار فرد درين النار جهنم هم بشارون تو ان شاء الله هم بجماعتي شيوه هرشي جولة كبه خواهي قولوا فرعان ذات النار جهنم ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون او جاء نصراني كان بانقتين ايوه تشيت هذا فرز قالوا نعبد المسيح ابن الله ايما مسيحي كل اخوان هذا فرز فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد دلوتا انك اخوائك الردقار خيزاني نبوه من دارش نبوه طبعا فرمو تستان ديو دا اخواتي تان تشيه دلان تينو ما انا ايك الردقار او ما بدا نفس الشيوه فرد ادرينا لو عبي جهنم بوي درون دليان في خوشا بلان اويك دليان في خوشا عذاب يان لودا اكولا محاضره اشتدى بس مانك اخواتي الرياضه فرمي والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه كافر كان كذا وكان يموك شوى كسراب بقيعه وكو سراب واه كذا ويك كافر وكو سراب واه يحسبه الظمآن ماء كابراي تينو زوري دل في خوشا دلي في خوشا كافريش دلي بكذا وكاني خوشا شاروني شي مجرم كآوى لمسلمان دكار فلسطين دلي بكاركي خوشا يعنى ودى زاني بطولتي جي قورا انجام بدا دلي في خوشا بلام حتى إذا جاءه لم يجد شيئا توجي تامت كده سيدي كذا وكاني خوي بكاو فريزكي خوي بدينيو داهاتك خوي بدرويتوا لم يجد شيئا ونبي هر آوكي دزنكبه اوش ونبي تنها پاداش لخيري دزنكبه لكر دوكاني بلكو عكسكي دزنكبه فوفاه حسابه فاقر محاسبه لكا اوش واي دزاني آوه آقرا اوش دلي في خوشبو دل تنجي وقرب سري او لو دحت بيت او جا يتساقطون في نار جهنم فرد ادرين انو آقر جهنم حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله من برج وخاجر ورده ورده لبيجين تدرين كافر مرحيدة كان يكم جار لنا بشون فرد رانا بجانا اوانيك اصلا اخوانا فرستن زورت اصلا اخوانا فرستن اي اوانيك دلن اخوانا فرستن بلان بتنهاي وتوحيدين اي فرستن وكو جولك وقاولكا اواني جوا فرد رانا لمرحلة دوب مرحلة سيم اوانيك اخوانا فرست ودجلين ام اخوانا فرستن من بر وفاجر بچاكو خراب ظاهري همو اخوانا فرستن غير اخوانا فرستن مشرك لمرحلة جندم كوتناو آقر مشريك دوام مشريك لدوام ملحد ليك يعني اويك اصلا انكاري لك جاحلة منكرة اخواهرنا فرسه اويك اما حلك ابن الجهنم اوانيك مشريك والخواه عند فرس ضرم لك اخواش تتري عند فرس وكجولك وكقاور وكو هركتي تتري لو امتي اسلامي ضرم وكجولك وقاور كان في غمران فرسه هاور كاتب في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام هاور كاتب في الشاكان اعتقادي بأوان بيت أوانش لقل جولك وقولكان ذكرنا أوان في جهنم مرحلة سيم كده من يتوى بر وفاجر أوانيك الظاهري تنهى أخوة عن فرستو لقل أخوة شديد يندان الله أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها فالورد قال ديت بولح بمشي ويك بويا نوصف كلاوة كالقرآن ده هاتوا ليس كمثله شيء كأخواي قولا شبيه بينوي تويني قال فما تنتظرون لفرمي فالورد قال ايوة تشاوري كذا كان ايوة بوماوي دو دفعة لبيش إيوة دو وجبة رويشتن إيوة تشاوريك ذاك تتبع كل أمة ما كانت تعبد باهر أمتي كي فرشتو باشويني كيو بروالا قلي بو جهنم وكواي قولا لا تقدر تفرمي إن وما تعبدون حصب جهنم أنتم لها واردون بداية آياتك سبتانة فيهن آياتنا وردها إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إيوو أوانوش كذا ينفرس الغير خورازين بوا هموتان سوتماني وخوراتي جهنم هموتان دسنا ناو جهنم بوا فرعونش رجل قيامة ذكا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود يقدم قومه فيش كذا كبير فيش قومه كذا كبير لدنيا فيش وعي النبو سركر دايان بوا دبيلا يشتركر دايان بيبلو فيش يان بروا فأوردهم النار فريان دلاثنا على جهنم بئس الورد المورود فنا بخواهي قبرا جامش دس خوشي يعني فيروز بايلة وكسانة دكين كشوين كسانة دكون برو جهنم دايان با ومن خليل أخوتان روج قامت إذا قال ياندبن والمرء يحشر مع من أحب إنسان لقال أو كتحشر ذكرك خوشي دبي لقال أولا إن شاء الله دسنا ربي جهنم خواهي قرد فرمي دي إيوة شتان دفرت فرمو سويني كون قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم طبعا أي فرمو قال أو جملة دي حارب امرأة كانم أو إناسك أبو إيمان أو دلدانه وخوشيك أبو مسلمان طبعا أي فرمو قال إيمان للدنيا لخلشي جيابوني ولا خلشي خلاف لا في وسترين حالات من ذاك في وسترين بو خلق أبو بيست ما بيهم واش لبرخاتي تو اي خواهي فرودقار تنازل ما نكر الذين كمان ليان جاءوا نوام ولم نصاحبهم هاولتي ما نكر اي خواهي لبرخاتي تو لدنيا لقويان نوين شون لقيامة لقويان نوين لدنيا اگر لقويان باين لواني ايشي چي دنيا من بو آسان بو با كاري چي دنيا بو دكر دين وايا نا تيك ايش تنجا هاش تيك بيد يعني لپدايش تكان دنيا كتو لقوي بي بو دكار برام لقيامة بولا قريبهم كان لقريبهم بلو جهنم دم بعد هج مصلحة تيجي بيدانيا اما ذا دنيا لقريان نبوينو هاولتي ما نكر كلو باري فيوستي بوين زور محتاجي او بين لقريان بوين برام لم نصاحبهم وفارقناهم ليان جاوين وصبجش مانقر اوه يا برا كانت اوصفة مسلمان الراسة بو تعينات الا ذا بوابي وابشة بو نازانم چي الا بو مرجن بنابل أو من أو مصلحة تميز دينك يخون ده قيامتك كم ده وبهشتك كم ده أو شتانيك تنازل لدين وعقيدة كم كانك ناك غير رضابوني خوي فرض قارش كشيء تل هل ناب جرم وخوي قارش خوي رازقة ورزقيش للعين خوي وده للعين كسيتر ولعين فيقول أنا ربكم فرض قارش فما أبي من فرض قارش تاني فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون نعم ضمن تو فرودقاري إما شاوري أو دكين فرودقاري فرمين فرودقاري إيوم كضمن جات شون بزانين ضمن نشانه إيش هنا فرودقاري الله هيد نشانه كي فرودقاري ثاني في بلاتنا ضمن بلد فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود فالوردقار قاتي مباركي نا شبيه خوي كهيت شبيه مثيلين هل دكات ديبين ببيع أوي كابلين تشبيه بكين ببيع أوي كتكيف جونتي ودابنين أو كاتا أوي كالبرزامن دي وبإخلاصي لدنيا سجده دبر بوخوا لبي أكثر بجيت سجده بوخوا جورا ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة هذه أوانيك بس بو الرياء وكيرساوي خلشي بو نفاق سجدين دبرت بو فعل سجدين دبرت بو جاسوسي سجدين دبرت حالي أوانيك وانت فان سجد دبرت نخير فشتين رك رق دبرتو وكو طبقي كيلي دبرت ناتوان مستريان دان سجد دبرت بو خلقه كلما أراد أن يسجد خر علاقة حد جاربية وسجدة بريئة أكثر دكوة لأنه بوتا يكوت له كسجدة بريئة بيقرأ دكوة همو بيئة كبه دكوة نحفة ليش؟ تميزة كدرز بو يعنى لدنيا منافق